بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد نبيه وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد فصلنا الأسبوع قبل الماضي في الكلام في المتحنفين أو الحنفاء في الجاهلية، وكيف كانوا بفطرتهم يتحرون البحث عن الدين الحق وعن بقايا دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فموقف هؤلاء المتحنفين يدل على أن العبد قد يصيب الحق بخواطر تجول في نفسه، لا يتعين دعوة شخص لآخر طريقا للهداية، وإنما يمكن بدون وجود من يدعوه يمكنه أن يهتدي إلى أن الإسلام هو دين الحق، بل يهتدي إلى أن يشهد أن لا إله حق في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بخواطر من نفسه من داخله هو بدون مؤثر خارجي. فأحوال المتحنفين تؤيد هذا المعنى، ومن ثم هناك ارتباط بين مبدأ اقتضاء الفطرة الإسلام وبين موقف هؤلاء المتحنفين الذين بحثوا عن الدين الحق في زمن الفترة حيث لم يكن وحي ولا نبي ولا كتاب. هناك خواطر نبعت من داخل أنفسهم انطلاقا من بقايا رصيد الفطرة، وهناك أدلة انتظمت وترتبت في داخلهم تدل على وجوب التمسك بهذا الحق دون أن تلقى عليهم حجج وبينات من خارج ذواتهم. وموقف المتحنفين يدل أيضا على أن بالفطرة قوة تقتضي حب هذا الفاطر ووجوب عبادته وحده. فهذه الفطرة التي غرسها الله سبحانه وتعالى في نفس كل إنسان من بني آدم، هذه الفطرة فيها قوة تجذبه جذبا إلى محبة هذا الخالق عز وجل وإلى توحيده بالعبادة دون شريك، وأن هذا يتم في النفس بغير سبب منفصل عنها. هذا أحيانا يتم للاهتداء لهذا الحق بدون سبب خارجي، داعية يدعو، كتاب يقرأه، شريط يسمعه، لا، دي شيء من إيه؟ من داخل القلب الذي فطر على التوحيد. إذن وجود هذه القوة أو هذه الفطرة لا يتوقف على توفر شرط، بل يتوقف على انتفاء المانع، لا يتوقف على توفر شرط. لماذا؟ لأن هي موجودة أصلا، واضح، لكن يتوقف على انتفاء مانع وهي مؤثرات البيئة التي تفسد الفطرة وتحرفها عن مسارها، بخلاف إحداث الكفر فهو متوقف على وجود شرط منفصل عن الفطرة وليس على انتفاء مانع عنها. فإحداث الكفر يتوقف على وجود ما يغير هذه الفطرة الأصلية، مثل تنشئة الأبوين، شيء خارج عنها ومنفصل عن الفطرة. فمثال ذلك تربية وتنشئة الوالدين لابنهما، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأبواه كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، يعني تغيير الفطرة لا يكون إلا بوجود شرط منفصل عن الفطرة وهو تأثير خارجي من البيئة، الأبوين. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستحال أن يصل عبد إلى الحق إلا بعد أن يسمعه مدللا عليه بالبينات والحجج من خارج نفسه، وهذا بخلاف الواقع. يعني لو لم يكن هذا الذي ذكرناه من أن موقف المتحنفين يدل على أن في داخل هؤلاء القوم هناك قوة تدفعهم إلى محبة الخالق وإفراده عز وجل باستحقاق العبودية، تدل على أن من الناس من يهتدي فقط بالفطرة، واضح؟ طبعا يهتدي إلى الإسلام العام وليس الإسلام الخاص، لأن الإسلام العام وهبي هبة، لكن الإسلام الخاص كسبي، وهذا يحاول أن نفصله فيها بعد إن شاء الله تعالى. فلو لم يكن ذلك ممكنا لكان هناك طريق وحيد فقط للاهتداء إلى دين الحق، وهو بأن يسمعه الإنسان من غيره مدللا عليه بالأدلة والحجج والبينات من خارج نفسه. صحيح هذا أحد طرق الهداية، لكن يوجد طرق أخرى عند بعض الناس الذين بقيت فطرهم سليمة أو كان عندهم رصيد كاف من الفطرة يسمح لهم بالوصول إلى دين الحق. مما يبين هذا المعنى أيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الشياطين قد صرفت الناس عن مقتضى الخلقة التي خلق الله الناس عليها إلى الشرك. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل العباد يخلقون حنفاء أي موحدين، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فالانحراف عن الفطرة كان بسبب منفصل أو بشرط منفصل عن داخل ذواتهم، وإنما يكون بمؤثر خارجي، فدل على أن الشياطين قد أخرجتهم واجتالتهم عن مقتضى الفطرة إلى ما يناقض مقتضاها وهو الشرك. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى ما كانوا عليه قبل صرف الشياطين لهم عنه دينا. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فاجتالتهم عن دينهم اللي هو دين الفطرة. ولو كانوا قبل إغواء الشياطين لهم على خلقة لا تقتضي أن يكونوا موحدين لم توصف بهذا الوصف، اجتالتهم عن دينهم، يعني هم كانوا على إيه؟ الدين الحق الذي تدل عليه الفطرة. فلو كانوا قبل إغواء الشياطين إياهم على خلقة لا تقتضي أن يكونوا موحدين لم توصف هذه الحالة بحالة دينهم، ولم يكن لاجتيال الشياطين لهم حينئذ معنى. ولهذا لم يذكر في الحديث إلا ما يمنع من تحقق مقتضى الفطرة وهو اجتيال الشياطين للناس وأمرهم إياهم بالشرك، فدل على أن الخلقة التي خلقوا عليها مقتضية للتوحيد ما لم يمنع من تحقق ذلك المقتضى مانع، وهذا هو المقصود بفطرية التوحيد. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فأخبر أن تغيير الفطرة في الحديث ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يقول فأخبر أن تغيير الفطرة التي خلقوا عليها بأمر طارئ من جهة الشيطان، ولو كان الكفار منهم مفطورين على الكفر لقال إني خلقت عبادي مشركين فأتتهم الرسل فاقتطعتهم عن ذلك، لكنه قال إني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وقال أيضا خلقت عبادي حنفاء كلهم، كل العباد، هذا عموم. فهذا القول أصح الأقوال والله تعالى أعلم، يعني ما دل عليه القرآن والسنة من أنهم ولدوا حنفاء على فطرة الإسلام. هنا آيتان من القرآن الكريم تدلان على اقتضاء الفطرة الإسلام بجانب الآيات المعروفة، مثل قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول عز وجل في المنافقين: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فهم ضحوا بالهدى واشتروا بدلا منه الايه؟ الضلالة، استبدلوا الهدى. يعني هو إذن الآية تدل على انهم كان معهم هدى، فهم افسدوا هذه الفطرة حينما اشتروا الضلالة بالهدى وضحوا بالهدى. فهذا فيه إشارة إلى فطرة الإسلام. يقول الزمخشري: فإن قلت كيف اشتروا الضلالة بالهدى وما كانوا على هدى، قلت جعلوا لتمكنهم منه وإعراضه لهم كأنه في أيديهم، لأنه كان سهلا جدا، فإذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها به. ولأن الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل من ضل فهو مستبدل خلاف الفطرة. فهذا معنى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. ما هو الهدى الذي كانوا عليه؟ دي الآية بتقول وما كانوا مهتدين، فهم لم يكونوا معهم هدى. فالجواب الأول أنه لشدة اقتراب الهدى منهم وتمكنه منهم، يعني عبر عنه كأنه بين أيديهم بالفعل، كأنهم نالوه. قول الثاني وهو يؤيد أيضا هذا القول هو أن الدين القيم هو فطرة الله التي فطر الناس عليها، فكل من ضل عن هذه الفطرة فقد استبدلها بالإيه؟ بخلافها، استبدلها بخلافها. فلذلك قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فالهدى هنا يقصد به الإيه؟ الفطرة. ونقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة قول قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى، ثم قال: أي الكفر بالإيمان. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. قال البقاعي: أي لجوا في هواهم، فكلفوا أنفسهم ضد ما فطرها الله عليه مع ما نصب من الأدلة، حتى أخذوا الضلالة التي هي أقبح الأشياء بالهدى الذي هو خير الأشياء، ومدار كل ذي شعور عليه. فكأنه لوضوح ما قام عليه من الأدلة مع ما ركز منه في الفطر كان في أيديهم فباعوه بها. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكان الأصل فيهم الإيه؟ الهدى. فالهدى هو إشارة إلى ما ركز في فطرهم التي أفسدوها بالكفر والعمى. ويمكن أن يقال إن الهداية هنا هي هداية البيان والدلالة والإرشاد. أي نعم. وقال الخطيب الشربيني: والمعنى أنهم أخذوا بالهدى الذي جعله الله لهم بالفطرة التي فطر الناس عليها، محصلين الضلالة التي ذهبوا إليها، واختاروا الضلالة واستحبوها على الهدى. وقال الألوسي رحمه الله: أو يقال المراد بالهدى الهدى الجبلي، أي الهدى الموجود في أصل الفطرة، في أصل الخلقة الجبلة، وقد كان حاصلا لهم حقيقة، فإن كل مولود يولد على الفطرة. الحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الهدى هو رأس المال الحاصلة عندهم، والذي منحهم الله إياه، إلا أنهم عرضوه للزوال وخسروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. من الآيات الأخرى التي تؤيد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يعني الله ولي الذين أرادوا منهم الإيمان، أو ثبت في علمه تعالى إيمانه مآلا أو حالا بأن آمن بالفعل. الله ولي الذين آمنوا، إذن الذين آمنوا هنا تشمل أنواعا، تشمل الناس الذين أراد الله عز وجل منهم الإيمان، بمعنى الذين أمرهم بالإيمان، أو الناس الذين ثبت في علم الله تعالى أنه سوف يكون مؤمنا، إما مآلا في المستقبل حتى لو كان كافرا الآن، أو حالا بأن يكون قد آمن بالفعل. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بهدايته وتوفيقه. والنور نور الإيمان أو نور الطاعات أو نور الإيقان بمراتبه. وفسر الحسن الإخراج هنا بالمنع، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الكلمة يخرجهم هنا مش معناه ان هم كانوا في ظلمات ثم اخرجهم منها بالفعل الى النور، لكن يخرجهم هنا يعني ايه؟ يمنعهم عن ان يدخلوا في شيء من الظلمات. يبقى يخرجهم من الظلمات الى النور يعني يمنعهم عن ان يدخلوا في شيء من الظلمات. فعصمة الله عز وجل للمؤمنين عن مواقعة الضلال إخراج لهم من ظلام الكفر، يعصمهم ويحميهم ويمنعهم من أن يدخلوا في شيء من الظلمات. فهو تعبير عن إيه؟ المنع. إخراجهم يعني يخرجهم يعني يمنعهم أو يعصمهم ويحميهم من مواقعة الكفر، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات هنا هي التابعة للكفر أو المعاصي أو الشبه أو الجهل كيف كانت، أي نوع من الظلمات، وظلمات مراتب، إما الكفر، المعاصي، البدع، الشبه، الجهل إلى آخره. قال الشربيني: أو أنهم الثابتون على الإيمان. يبقى المقصود بالآية يمكن أن يحتمل أن الله ولي الذين آمنوا، يعني الذين ثبتوا على الإيمان. الله ولي الذين ثبتوا على الإيمان بأن يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم، بما يهديهم ويوفقهم له من أجلها حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. يخرجوا من الظلمات، أن ممكن المؤمن تطرأ له وساوس وشبهات، فالله عز وجل يخرجه من هذه الظلمات، ظلمات الشبهة، إلى نور اليقين. قال ابن عطية رحمه الله تعالى: ومن كفر بعد وجود الداعي النبي المرسل فشيطانه ومغويه كأنه أخرجه من الإيمان، إذ هو معد وأهل للدخول فيه. فكلمة النصف الثاني من الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الشخص الذي يكفر بعد بعثة النبي المرسل بالبينات، فالذي أخرجه من الهداية إلى الضلال هو شيطان الذي أغواه، كأنه أخرجه من الإيمان، لأنه أصلا معد ومهيئ للدخول في الإيمان بالفطرة، كما تقول لمن الدخول في أمر: أخرجتني يا فلان من هذا الأمر وإن كنت لم تدخل فيه البتة. يبقى مش معنى أخرجتني أنك دخلته بالفعل، لكن بمعنى أنه إيه؟ منعك من الدخول في هذا الأمر. وقال الرازي في نفس هذه الآية الكريمة قوله تعالى: الله ولي الذين أمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظاهره يقتضي أنهم كانوا في الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الإيمان. يخرجهم، ده الظاهر. يقول: ثم هنا قولان: الأول أن يجري اللفظ على ظاهره. لو قلنا إن فعلا الآية تتناول قوما فعلا كانوا كفارا غارقين في الكفر وظلماته ثم أسلموا، واضح؟ يبقى الله ولي الذين آمنوا يعني بعدما كانوا كفارا ثم أسلموا. والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات، إحداها قال مجاهد: هذه الآية نزلت في قوم آمنوا بعيسى عليه السلام وقوم كفروا به، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم آمن به من كفر بعيسى وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام. لكن للأسف الرازي لا يهتم بإيراد الأسانيد لأسباب النزول غالبا. يعني القول الثاني أن الآية نزلت في قوم آمنوا بعيسى عليه السلام على طريقة النصارى ثم آمنوا بعده بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان إيمانهم بعيسى حين آمنوا به ظلمة وكفرة، لأنهم آمنوا بالدين المحرف وليس بالدين عيسى الحقيقي، لأن القول بالاتحاد كفر، والله تعالى أخرجهم من تلك الظلمات إلى نور الإسلام. قول الثالث: إن الآية نزلت في كل كافر أسلم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. خلاص الكلام إن الآية هنا على هذا القول مختصة بمن كان كافرا ثم أخرجه الله من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. القول الثاني أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. يعني القول الأول، الفرق بين الأول والثاني إيه؟ إن الأول إن الآية مختصة بمن كان في الكفر ثم أسلم. القول الثاني إن هذه الآية الله ولي الذين آمنوا كل أنواع المؤمنين بأنواعهم بقى، سواء كان ذلك الإيمان بعد الكفر أو لم يكن كذلك، وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن لم يكونوا في الظلمات البتة. يبقى هنا دي عامة في كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء سبق ذلك كفر أم لم يسبقه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واضح؟ فهنا يمهد لنفس الكلام الذي ذكرناه أنفا، إن كلمة يخرجهم مش معناه أنه كانوا لا يشترط ولا يستلزم أنه دايما يكون كفر ثم أسلم، لا، ممكن يخرجهم بمعنى إيه؟ يمنعهم، يحميهم، يعصمهم. يقول وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن لم يكونوا في الظلمات البتة. إذن نستطيع أن نقول إن الإخراج هنا مستعار، قد يقال للممتنع من الشيء خرج منه وإن لم يكن دخل فيه. قريب من هذا قول الله تبارك وتعالى، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. هل شعيب، على الأقل شعيب، هل شعيب كان في ملتهم أولا ثم أسلم؟ الأنبياء معصومون من الذنوب والصغائر، فكيف لا يعصى من الكفر؟ فقطعا أو لتعودن في ملتنا هي تشمل شعيبا، ولا يمكن بحامل الأحوال أن يفهم منها أنه كان في ملتهم، واضح؟ قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. فهنا معنى قولهم لتعودن في ملتنا لتصيرن في ملتنا، لتصيرن في ملتنا، واضح؟ وإن كان لا مانع من أن بعضهم يكون كان على ملتهم ثم أسلم، لكن قطعا شعيب عليه السلام لم يكن إيه في ملتهم، فكلمة لتعودن يبقى لتصيرن في ملتنا. ومن استعمالات كلمة عاد في لغة العرب، عاد الشيء إلى حال قد كان فيها قبل ذلك، ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبقى هنا عاد بتإيه؟ إن يعود الشيء إلى نفس الحالة التي كان عليها قبل ذلك، واضح؟ ومنه قوله تعالى ولو ردوا لعادوا، لرجعوا لما نهوا عنه. ومنه قول الفضل ابن عباس ابن عتبة، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة، إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. طبعا ظاهرة هنا العود إلى ما كانت عليه من قبل، هي عادتها في الإيه؟ في اللسع، واضح؟ إن عادت العقرب عدنا لها وكانت النعل لها حاضرة. من هذا الاستعمال قول جميل بثينة، ألا ليت أيام الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت أيام الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود. هنا يعود برضو يرجع إلى حال كان عليها من قبله. لكن أحيانا تستعمل كلمة عاد بمعنى صار، ولا تتضمن أن الحال كانت متقدمة، مش معنى عاد، مش شرط بقى يكون عاد في كل الأحوال إنه ترجع إلى حال كانت متقدمة، لكن صار. ومنه قول أمية ابن أبي الصلت، يمدح سيف ابن ذي يزن إثر ظفره بالحبشة، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. تلك المكارم يعني ظفرك وفوزك ونصرك على الحبشة، تلك المكارم لا قعبان من لبن. قعبان، القعب هو القدح الضخم الغليظ الجافي، قدح كبير ضخم غليظ، هذا يطلق عليه القعب. وقيل قدح من خشب مقعر، والجمع القليل أقعب والكثير قعاب، يبقى تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء. شيبا بماء يعني إيه؟ خلط خلط بماء فجوب فعاد بعد أبوالا. الأبوال جمع بول وهو معروف. يبقى إيه هنا عاد ليست بمعنى رجع إلى حال كان عليه من قبل، لأن اللبن الذي شيب بماء إذا شرب يعود بعد ذلك إيه بولا. هل هو كان بولا قبل أن يكون لبنا؟ فهنا معناها صار. طبعا الشواهد دي مهمة جدا، لما يكون بالذات مش أي بيت شعر أو تستشهد به، يعني ما يصح به الاستشهاد له شروط مش أي كلام. فبالذات شعر الجاهلية مثلا، هي اللي اللغة العربية، القرآن نزل بلغة العرب، فدائما أي طالب علم لابد أن يهتم بحفظ الشواهد وموضع الشاهد في لغة العرب. فهذا يدل على المعنى الذي نذكره الآن، تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا. ومنه قول الآخر، وعاد رأسي كالثغامة، في شعر طويل، وعاد رأسي كالثغامة. والثغامة شجرة تبيض كأنها الثلج، تبيض. وعاد رأسي كالثغامة يعني ابيض شعر رأسي كله كالثغامة. هل هو كان شعره أبيض قبل ذلك؟ فإن معناها صار. إذن قولهم في هذه الآية، أو لتعودن في ملتنا وشعيب عليه السلام لم يكن قط كافرا، يقتضي أنها بمعنى صار. وأما في جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الآخر ويخرج عنه شعيب عليه السلام، واضح؟ لكن أكيد في حق شعيب هي بمعنى صار، أو لتصيرن في ملتنا قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. يقول الرازي، وتقرير أنه لا بعد أن يقال يخرجهم من الظلمات إلى النور وإن لم يكونوا في الظلمات البتة، ويدل على جوازه القرآن والخبر والعرف. أما القرآن فقوله تعالى، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ومعلوم أنهم لم يكونوا قط في النار. هل هم كانوا دخلوا في النار فعلا أو وقفوا على حافة النار؟ فقوله تعالى، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني إيه؟ منعكم من النار، وإن لم يكونوا دخلوها من قبله. وقال تعالى، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشفنا عنهم عذاب الخزي، ولم يكن نزل بهم عذاب البتة، لكن منع الله عنهم العذاب الذي استحقوه حتى لو لم يكن قد وقع. لأن كلمة كشفنا قد يفهم من ظاهرها أنها أنه وقع ثم كشف عنهم، لكن لا، هي إيه؟ منع عنهم. نعم. تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. هل يوسف كان في هذه الملة؟ لا. يبقى مقصود أنه لم يكن فيها قط، لكنه امتنع منها ونبذها، مش معناه أنه دخل فيها. وقال تعالى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. هل هؤلاء كانوا في أرض العمر بالفعل؟ لا، كلمة يرد هنا مش معناها إيه يعني هذا الظاهر. وأما الخبر فروي أنه صلى الله عليه وسلم سمع إنسانا قال أشهد أن لا إله إلا الله. هو الروايات المعروفة أنه سمع المؤذن يؤذن، فقال عليه الصلاة والسلام على الفطرة. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج من النار. طيب خرج من النار، هل هو دخل النار؟ يبقى هنا حمي من النار أو منع من النار، فمعلوم أنه لم يكن دخل النار. وروي أيضا أنه أقبل على الصحابة رضي الله عنهم فقال تتهافتون في النار تهافت الجراد، وها أنا آخذ بحجازكم، ومعلوما أنهم ما كانوا متهافتين في النار. وأما العرف فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له أخرجتني من مالك. يجي الأب لكل ثروته يعني يوزعها أو يتخلص منها أو ينفقها وما يبقي شيئا، فابنه ممكن يقول له إيه في اللغة؟ يقول أخرجتني من مالك، يعني لم تجعل لي فيه شيئا، ولا يقصد أنه كان فيه ثم أخرج منه، لأن المال كان في يد الأبي. وتحقيقه أن العبد لو خلى عن توفيق الله تعالى لوقع في الظلمات، فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلمات عنه، وبين الدفع والرفع مشابهة. فبهذا الطريق يجوز استعمال الإخراج والإبعاد في معنى الدفع والرفع. فهذا فيما يتعلق بقول تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم بمعنى يمنعهم، يحميهم، يعصمهم من أن يقعوا في الظلمات. فلا تستلزم بالضرورة أنهم لابد أن يكونوا بالفعل في الظلمات، واضح؟ أما قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: قوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا يتضمن إخراج الشيطان لهم من نور الفطرة إلى ظلمة الكفر والشرك، ومن النور الذي جاءت به الرسل من الهدى والعلم إلى ظلمات الجهل والضلال. وقال البقاعي رحمه الله تعالى: يخرجونهم من النور أي الفطري إلى الظلمات. قال الحراني: فيه بيان استواء جميع الخلق في حقيقة النور الأول إلى الروح المجندة إلى الفطرة المستوية، كل مولود يولد على الفطرة. وقال الخطيب الشربيني رحمه الله تعالى: يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قال: يخرجونهم أي يدعونهم من النور الذي منحوه بالفطرة إلى الظلمات أي إلى الكفر. وقال اللوسي: من النور أي الفطري الذي جبل عليه الناس كافة، أو نور البينات المتتابعة التي يشاهدونها بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة نفسها. وقال القاسمي رحمه الله: من النور أي الإيمان الفطري الذي جبل عليه الناس كافة، أو من نور البينات التي يشاهدونها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أو يقال هذا باعتبار الفطرة. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور، هنا إخراج حقيقي، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يقول: هذا باعتبار الفطرة، فإن كل مولود يولد على الفطرة، فكانوا على الفطرة السليمة والإيمان، ثم أخرجوهم كقوله: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا بعض الشبهات على قضية اقتضاء الفطرة الإسلام. كما قلنا اقتضاء معناها استلزام، يعني الفطرة تقتضي الإسلام، التعبير الدقيق. احنا ما بنقولش الإسلام نفسه أو إن المولود يولد مسلما، نحن ما نقول ذلك. لو تأملتم التعبير دائما نقول إيه؟ الفطرة تقتضي. تقتضي يعني إيه؟ تستلزم وتستوجب. ففي بعض الناس تفهم أنه هو بيولد مسلما، يعني يولد مسلما إسلاما حقيقيا ويعلم كل أمور التوحيد. لا، ليس هذا المقصود على الإطلاق. فالمعترضون على تفسير الفطرة بالمعنى الشرعي اللي هي الإسلام يريدون هذا الاعتراض، فيقولون إن هذا يتعارض مع واقع النفس البشرية، فالمولود لا يكون عارفا بالتوحيد منذ ولادته وليس مسلما بالفعل، بل هو مسلم إذا بلغ وعقل واختار الإسلام، والطفل لا يمكن أن يعقل شيئا عند ولادته، ومن لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. وطبعا هما هذه الشبهة مش جايبة كلام جديد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذا مش المقصود أن يولد على الإسلام أنه هو يكون مسلما بالفعل، لا، يقول بيولد على فطرة تقتضي الإسلام، يعني تستلزم الإسلام. حينما يبلغ يعني قمة النضج عند البلوغ وقواه العقلية تكون قد ازدهرت، في هذه الحالة لا يصل لهذا السن ما لم تؤثر عليه خلال هذه الرحلة مؤثرات يعني البيئة. فأساس هذا الاشتباه هو الظن، بأنه إذا قيل إن الفطرة هي الإسلام أو الفطرة هي الخلقة المقتضية للإسلام، فبيفهموها على أساس أنه لابد أن يكون الطفل عالما بذلك منذ ولادته. وهذا لم يقله أحد من السلف الذين فسروا الفطرة بالإسلام، وإنما يعلم ذلك إذا عقل وميز. لو إنسان ولد وبقي بدون مؤثرات فاسدة في البيئة، فإذا عقل وميز وإمكانياته العقلية بدأت يعني تظهر، وعلامة ذلك طبعا فترة البلوغ، النضج، قمة النضج، ففي هذه الحالة هو سيهتدي وحده إلى الإسلام وإلى التوحيد. والخلاف ليس في هذا، يعني الخلاف مش في هذا الأمر، وإنما هو في الخلقة التي يولد عليها المولود، هل هي خلقة مقتضية للتوحيد أو أنها مجرد قابلة له فحسب. هل الفطرة التي يولد عليها هي مجرد القابلية للتوحيد، يعني زي السبورة الصماء مفيش حاجة مكتوب عليها، ممكن تكتب عليها قرآن كريم وممكن تكتب عليها سحر أو كفر أو شرك، صحيح، وهي قابلة لأن يطبع عليها إيه، هذا أو ذاك. ممكن ورقة بيضاء تكتب عليها يعني من القرآن الكريم أو من المصحف الشريف فيبقى قرآن، وممكن تكتب عليها سحر أو شعوذة أو شرك، واضح. فهو يقصد في بعض الناس بيفسروا الفطرة أن هي القابلية، مجرد القابلية. احنا بنتكلم على الخلقة لما بيتولد، هل هي خلقة مقتضية للتوحيد؟ مقتضية يعني ايه؟ توجب. يبقى العلم هنا بالله سبحانه وتعالى علم ضروري، علم ضروري يعني غير قابل اطلاقا للشك فيه اطلاقا. يعني زي مثلا ايه العلوم الضرورية؟ زي العلوم الحسية، الشمس في السماء في رابعة النهار في السماء والحر وأثرها موجودة وكله تمام، ويجي واحد يقول لك اثبت لي هذه الدليل على أن الشمس في السماء، فماذا تقول له؟ الدليل هو الإيه؟ الحس، يعني أنت شيء بتلمسه أو تشمه أو تراه. فإذا دلالة الحس هي من العلوم الإيه؟ الضرورية التي يضطر الإنسان إلى تصديقها، وغير قابلة أن أنت تقيم عليها أدلة، كما يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هي الشمس طالعة، هنجيب لك دليل إيه؟ فدي اللي بيسموه إيه بقى؟ سفسطة. الحق واضح وهو قاعد بيجادل، فدي سفسطة، واضح. فيبقى دلالة الحس، فطبعا الدلالة تفيد العلم ضروري. مثلا معادلات الرياضية اللي هي ما فيهاش كلام، واحد زائد واحد ساوي اتنين، ينفع تقول لي اثبت لي إن واحد زائد واحد ساوي اتنين؟ تفاحة زائد تفاحة يبقى تفاحتين، هما هيكونوا ممكن مثلا او لا شيء. فدي ايضا من العلوم الضرورية التي لا تقبل النقاش اطلاقا. اقوى من كل العلوم الضرورية هو معرفة العبد بخالقه عز وجل، ودي حقيقة خطيرة جدا في القرآن الكريم. القرآن ما تعرض اطلاقا لاي اناس ينكرون وجود الله، هذا غير وارد، غير وارد اطلاقا. ولذلك حتى فرعون كان يقر بوجود الله، حتى كفار قريش كانوا يقرون بوجود الله. في ان وجود خالق او غير خالق ده خبل في العقل، ده يخالف العلم الضروري، لانه هذا امر غير مستطاع. لو ان الله كلف العباد بان يلحدوا ويكذبوا بوجوده لكان هذا تكليفا بما لا يستطاع، لان ده علم ضروري. علم ضروري يعني مستقر في القلب يقينا، بحيث انك استحيل ان تشك فيه، انك تضطر الى تصديقه اضطرارا وتدفع عليه دفعا. فبالتالي الخلاف في الخلقة التي يولد، ساعة المولود ما بيتخلق، هل خلقته تقتضي التوحيد، تستلزم وتوجب التوحيد بشرط عدم وجود مؤثر البيئة الفاسدة إذا بقي على ما هو عليه، أم أن الفطرة قابلة للتوحيد كما أنها قابلة للشرك؟ قطعا الأدلة كلها كما ذكرنا تؤيد أن الفطرة تستلزم التوحيد، مش مجرد القابلية. في فرق بين مجرد القابلية، يبقى زي اللوحة السبورة مش مكتوب عليها شيء، ممكن تكتب عليها إيمان، ممكن تكتب عليها كفر، ممكن تكتب قرآن، ممكن تكتب شرك، فهي قابلة لهذا كما أنها قابلة لذاك. خلافنا ومشكلة كبيرة في قضية الفطرة هي إيه؟ هل الفطرة الأصلية التي يولد عليها تقتضيه إذا بلغ وعقل أن ينحاز إلى التوحيد قطعا، أم أنها معناها أنه يكون قابلا للإيمان وقابلا للكفر؟ كل الأدلة التي ذكرنا تدل على أنها هي تقتضي أي تستلزم وتوجب يعني التوحيد والإيمان دون أن يكون الطفل عالما به منذ ولادته. فقولنا إن الفطرة تقتضي الإسلام لا يلزم منه أن يكون مقتضى الفطرة متحققا للإنسان منذ ولادته. هي تقتضي يعني إيه؟ بعدين لما ينضج ويعقل، لأن الطفل بيكتشف العالم من حوله تدريجيا بنمو خبراته ومداركه وحواسه. فقولنا إن الفطرة تقتضي الإسلام لا يلزم منه أن يكون مقتضى الفطرة اللي هو الإسلام متحققا للإنسان منذ ولادته، لأنه يتعارض مع واقع النفس البشرية كما يتعارض مع أصل التكليف. أنت مسؤول عن الإيمان الاختياري، والإيمان الاختياري مسؤول عنه أساسا إمتى؟ عند البلوغ تصبح مكلفا. فهل هذا اختياري؟ ده إيمان مش اختياري. يعني الفرق بين الإيمان الفطري والإيمان الاختياري إيه؟ الإيمان الفطري إيمان بالإسلام العام، أما الإسلام الاختياري والإيمان الاختياري فهو الإيمان بالإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام العام هو القاسم المشترك بين جميع الأنبياء، اللي هي خلاصة القول، وهو إيه؟ أن الله واحد لا شريك له، يجب الإنسان أن لا يعبد إلا الله وأن لا يشرك به شيئا. دي هي دي الفطرة. أما بقى أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، ده لازم يكون اختياري. الأولاني ده إيه؟ هبة وهبي. أما الآخر فهو كسبي. الأولاني بيستوي في جميع البشر، الثاني يتفاوت الناس فيه، يزيد وينقص حسب إيه؟ العلم والعبادة وزيادة الإيمان بالطاعات إلى آخره. فالإسلام الاختياري قابل للزيادة والنقصان حسب اجتهادك في شعب الإيمان. إنما الأولاني ده كل البشر متساوون فيه، كلهم يجبلون ويفطرون على أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله ولا يشرك بالله شيئا. إذن يولد الإنسان على خلقة وجبلة مقتضية لمعرفة الله وتوحيده إذا ميز وعقل ما يعرض للفطرة ما يصرفها عن أصلها، تعارضه مع واقع النفس البشرية. فإن نعلم قطعا أن المولود حين يولد وقبل أن يميز لا يمكن أن يعرف التوحيد، لكنه مع ذلك قد خلق خلقة مهيئة لمعرفة الله وتوحيده إذا أدرك وميز. ولهذا نفى الله عز وجل نفيا عاما مطلقا أن يكون أحد من الناس يعلم بأي شيء حين ولادته، فقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، نكرة في سياق الإيه؟ النفي، لا تعلمون شيئا، لأن العلم إنما يتحقق باجتماع قوة الإحساس بالواقع الخارجي وقوة الغريزة العقلية. فمن حرم إحدى القوتين بحيث لا يدرك شيئا من المحسوسات أو لا يعقل شيئا لم يمكن أن يتحقق له أي مقتضى من مقتضيات الفطرة، لا التوحيد ولا غيره. وعلى هذا لا يمكن تفسير إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد على الفطرة أنه يكون موحدا بمجرد الخلقة التي ولد عليها، بحيث يكون عارفا بالتوحيد منذ ولادته، كما لا يكون مقصود من فسر الفطرة بالإسلام من السلف أن المولود يكون مسلما بالفعل، وإنما يولد على خلقة مقتضية للإسلام إذا ميز وعقل. فعشان كده بيفسر كل مولود يولد على الفطرة بيقولوا الفطرة هي الإيه؟ الإسلام. بس الإسلام دي كلمة مختصرة، هو يولد مش على الفطرة، يولد على خلقة مقتضية للإسلام إذا ميز وعقل وإذا خلى عن مؤثرات البيئة التي تفسد هذه الفطرة. بنمو الطفل رويدا رويدا تبدأ الفطرة الكامنة في الاستيقاظ داخل أعماق نفسه وتتحرك لتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى في الوجود. ففي بعض مراحل نموه يبدأ في إلقاء أسئلة تكاد لا تنتهي عما يحيط به، وهذا علم مستقل دلوقتي، يعني فيه اهتمام كبير جدا في تربية الأطفال بكيف تجيب أسئلة الطفل. ده علم لوحده مؤلفة فيه كتب مستقلة، لأنه فن وله قواعد مش عشوائية يعني. لأن الطفل كونه بيسأل دي علامة إيجابية جدا. ساعات الأب يضجر أو الأم أو المدرس يضجر من كثرة أسئلة الطفل، وهذا سلوك غير صحيح. ده دي علامة نمو، يعني هو بيسأل ليه؟ يحاول أن يكتشف العالم من حوله. لماذا السماء زرقاء؟ الشمس بتروح فين؟ مين اللي كسر القمر نصين؟ مين اللي كسر القمر؟ لو شاف القمر ساعات بيبقى ايه نص. عملية كثرة الأسئلة هي هو بايه الله سبحانه وتعالى بيلهمه انه يعني يحاول ان يستوعب اقصى قدر من المعلومات ليكتشف هذا العالم الذي بدأ يدركه. هو بدأ عقله ينضج ويدرك ويميز وبيسأل: من رفع السماء؟ ولماذا هي زرقاء؟ أين تذهب الشمس ليلا؟ لماذا لا تظهر لنا في الليل؟ أين يذهب النور حين يحل الظلام؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ أين تنتهي الأرض؟ من أين أتيت؟ أين كنت قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه كل هذه الأسئلة هي عبارة عن علامات وإشارات تلفت النظر، لأنه بدأ يكتشف الوجود من حوله عن طريق الأسئلة. ولذلك فتتعامل مع الأسئلة بإيجابية وتجيب بأقصى ما تستطيع من معلومات. هو يستوعب اللي يستوعبه، اللي زيادة مش هيقدر يستوعبه خلاص مش مشكلة. لكن إحنا بنحتقر أو نستصغر إمكانيات الطفل، هو إمكانياته تكون أعلى بكثير مما نتخيله. فأنت تديله ما استطعت من المعلومات مش هيخسر حاجة. لو استطاع أن يستوعبها جميعا يستوعب، بس طبعا بما يناسب سنه. يعني نرجو فيما بعد نحاول نقف عند موضوع أسئلة الأطفال وكيف تجاب، حتى لا نخرج عن موضوعنا الآن. أنا أخشى أن أتكلم باختصار فحد يروح يطبق كلام غلط، يقعد يشرح له مثلا نظرية النسبية بقى ده بيسأل. لكن طبعا بتقوله كلام يناسب عقله، يناسب المرحلة اللي هو وصلها، يناسب استيعابه للأمور. هذه الأسئلة كلها هي عبارة عن الفطرة المغروسة في أعماق نفسه تبدأ في الاستيقاظ لتتحرك وتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه وإدراكه، كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. حين يصل الطفل إلى سن البلوغ عاقلا فإنه يصبح مكلفا شرعا. كلمة مكلف تساوي بالغ زائد عاقل، بالغ عاقل. وقد أطلق المختصون بعلم النفس على مرحلة المراهقة اللي هي ما بين سن 12 سنة إلى 19 سنة اسم مرحلة اليقظة الدينية. دي دراسات ناس كفار منهم مش علاقة بالإسلام خالص، لاحظوا أن سن المراهقة اللي هو بين 12 إلى 19 بيسموها مرحلة اليقظة الدينية. المراجع الغربية في علوم النفس أو الدراسات الغربية تتحدث عن حاجة يسموها ظاهرة الشك الديني. ظاهرة الشك الديني في مرحلة المراهقة مفيش تعارض، لكن هل عندنا نحن هنا نجد مشكلة في أن المراهق اللي هو ما تعرضش لم يفسد البيئة، بيئة فاسدة، بينكر مثلا وجود الله؟ عندنا دي شيء ما تبقاش غير في الناس عندها وسوسة، لكن كعقيدة وكذا وكذا ما فيش حاجة من دي أبدا. ويمكن أي واحد فيكم يرجع للسن ده حاجة ده كانش فيه عنده أي مشكلة، مش محتاج حد أصلا يثبت له أن فيه ربنا يعني. كانت محتاجينها دي، إحنا بس يبتلونا بها يمكن في الستينات والسبعينات أو الستينيات بالذات، لأن كانت الشيوعية مسيطرة على الإعلام وعلى شلة الشيوعية بتاعت عبد الناصر دي كلها والاشتراكية، فكانوا في منتهى القبح في الجهر بالأفكار الإلحادية. وأياميها طبعا اشتغل شغل جامد نجيب محفوظ، وبالذات برواية أولاد حارتنا، لأن نجيب محفوظ كان يطير بجناحين: جناح الإلحاد وجناح الإباحية. عمت رواياته تصب في خدمة هذين الخطين وتبرير الإباحية بإيه بحجة أكل العيش. هي الروايات كانت بتخدم هدفا يعني اللي ما علينا يعني. فالعايز أقوله إن لما نسمع إن في ظاهرة عند المراهقين في الغرب يا إما بيكون في يقظة دينية زي ما هو اتكلموا عليها، ودي موجودة طبعا عندنا بصورة واضحة جدا، وإما مرحلة الشك الديني، لأن عندهم فعلا يكون فيه، لأن في البيئة بتفسد الفطرة، البيئة تفسد الفطرة. ظاهرة الشك الديني في الغرب تعكس حالة مجتمعات أفسدت فطرة أبنائها وقدمت لهم عقيدة منحرفة ومصادمة لفطرتهم، ومن الظلم تعميم نتائجها على من بقيت فطرهم سليمة، بخاصة في المجتمعات الإسلامية. فهم يسمون هذه المرحلة مرحلة اليقظة الدينية، حيث تتميز بشدة رغبة المراهق في التعرف على ما يتصل بالله عز وجل وبالدين، مع حب المجادلة والإقناع. يهوى الإقناع، اقنعه، احترم عقله، مش تملي عليه إملاء كأنه إناءه بتصب فيه حاجة يتشربها وخلاص، لا، هو بيحب جدا أن تعامله باحترام لعقله، لأنه أصبح عنده حالة تعطش شديد جدا للاكتشاف والمعرفة، وربنا كمان بيسلط عليه حب الاستطلاع أو الفضول عشان يعزه أزا للبحث والتعلم واكتشاف حقائق الأشياء. فهذه المرحلة، مرحلة اليقظة الدينية، تتميز بشدة رغبة المراهق في التعرف على ما يتصل بالله والدين، مع حب المجادلة والإقناع، وتشتد رغبته في التمسك بالدين أو العكس. أو العكس كما قلنا، دي أساسا موجودة في المجتمعات الغربية. لو عندنا بيوجد شاب بالعكس بقى، بتبقى دي ظاهرة من ظواهر التقلب الانفعالي والعاطفي. من خصائص المراهقة أيضا أحيانا بيكون عملية التقلب، التقلبات تنعكس على قضية التدين بعكس ظاهرة اليقظة الدينية، لأنه بقى يعني فترة مرتبطة بالتقلبات سواء انفعالية أو عاطفية أو مزاجية. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، وهو يعلق على قول الله تبارك وتعالى: فأقم، أقم يعني إلزم، ثبت وجهك، أقم وجهك للدين حنيفة، للإسلام. لماذا؟ لأن هذا هو فطرة الله، فالزم فطرة الله، أثبت عليه وتمسك به ولا تنحرف عنه. فأقم وجهك للدين حنيفة. يقول: هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يجيء في موعده بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهده وفي أغوار النفس وفطرتها، يجيء في أوانه، وقد تهيأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله، كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح. وهذا هو السلطان القوي الذي يصدع به القرآن، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله، نور الفطرة ونور الوحي، كما قال تعالى: نور على نور. فعشان كده بيحصل زي ما يسموه في الهندسة إيه؟ يتطابقان تمام الانطباق، تماما على نفس المقاس، نور الفطرة ونور التوحيد يتقابلان فيتجاذبان ويتطابقان تماما للتناسب الذي بينهما، هو فطر على هذا الدين. يقول: وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين، وكلاهما من صنع الله، وكلاهما موافق لناموس الوجود. والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف. والله أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. والفطرة ثابتة والدين ثابت، لا تبديل لخلق الله. وقال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى مبينا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. قال: حاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين، والإخبار عن محله من العقول، وحسن موقعه من النفوس، وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود بسبيل. يعني عايز يقول إن هذا الحديث ملوش علاقة بالإيمان الاختياري، هو ان انت يعني هل المولود الابوين مثلا يهوديين او نصرانيين، هو مولود على الفطره ادم لسه ابواه ايه لم يفسد فطرته، هو موضوع الفترة، لكن هل أنت بتدي له أحكام الإيمان الاختياري؟ هو بيكون في الدنيا تبعا لإيه؟ لأبويه في أحكام الدنيا. يعني إذا مات بين أبوين كافرين يدفن في مقابر الكفار، وإن كان في الحقيقة هو سيكون إيه؟ مسلمة عند الله. وبعدين لما بنتكلم على الإفساد البيئة للفترة كما قلنا مرارا، لازم نفهم ونفهم الناس إن معنى هذا الكلام مش معناه إن هو معذور، اللي هو يقول أنا أبي وأمي يهوديين أو نصريين أو مجوسيين أو أي حاجة، علمانيين ليبراليين، هم اللي أفسدوا فترتي. فنقول له نعم أنت كنت ضحية ما دمت طفلا، لكن متى ما صرت مكلفا انتهى موضوع دور الضحية، ما تعيش دور الضحية وتعتبر هذا عذرا لك. دور الضحية بينتهي بالإيه؟ بالتكليف، خلاص أصبحت أنت إيه؟ القلم بيكتب دلوقتي، أما قبل ذلك رفع القلم عن ثلاث. هذا من رحمة الله، يعني يعذرك ما دمت ضحية. لكن لو عقلك نضج وجسمك نضج وتستطيع أن تدرك الحق باجتهادك وبحثك، في هذه الحالة ليس بعذر. ما يقولش بقى أنا اتخلقت كده، زي ما بعض الجهل يقول ما ربنا خلاهم يا أخي كده النصارى، انتوا ليه ما تسيبوا رب الملك المالك، هكذا يقول العوام، يقولك سيب الملك المالك، هو ربنا خلاهم كده. نعم صحيح، نعم إن الله لا يظلم الناس شيئا. فإذا موضوع أنه أبواه يهودانه أو ينصرانه مش مبرر له أنه بعد ما يبلغ يبقى يهوديا أو نصرانيا، لا، أصبح الآن يستطيع أن يستقل تماما في تفكيره، ويجب عليه البحث عن دين الحق والالتزام بهذا الدين الحق. العذر لما يكون طفلا ضحية، كما ربياني صغير أبواه يهودانه، لكن هو الآن له فعل وله استقلالية وله قدرة على البحث. الإمام الخطابي بيقول إن الحديث ده لا يستدلن أحد بهذا الحديث على إيجاب حكم الإيمان للمولود. ما فيش علاقة بإن إحنا ندعي إن المولود مؤمن ومسلم فعلا، لا، إحنا بنقول هو يخلق خلقة مقتضية، أي مستوجبة ومستلزمة للإسلام إذا ميز وعقل. مش هو بيتولد مولود ونقول يبقى هو مؤمن فعلا ومسلم فعلا. ها طيب، فيقول حاصل المعنى من هذا الحديث إنما هو الثناء على هذا الدين والإخبار عن محله من العقول وحسن موقعه من النفوس، وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود بسبيل. وقال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: خلق الطفل سليما من الكفر مؤمنا مسلما على الميثاق الأول الذي أخذه الله على ذرية آدم. فالطفل على الميثاق الأول، وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف. يبقى إذن كل إنسان في عليه يؤخذ عليه ميثاقان، ميثاق الأول اللي هو الميثاق القديم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى ذا الميثاق الأول الذي أخذه الله على ذرية آدم. في طبعا علماء بيفسروا الميثاق الأول إن هو الفطرة، إن هو الفطرة. فالطفل على الميثاق الأول. في ميثاق تاني بقى، الميثاق التاني اللي هو إيه؟ قبول الفرائض بعد وجوده، يعني أول ما بيولد وينمو إلى أن يبلغ عاقلا يصبح مكلفا، هنا يجب عليه ميثاق آخر، ميثاق ثاني. فمن مات قبل ذلك مات على الميثاق الأول فدخل الجنة. يعني اللي يموت قبل سن التكليف يبقى هو مات على الميثاق الأول اللي هو الذي أخذ الله من ذرية آدم عليه السلام، يبقى هو برضو في الأمان لأنه مات على الميثاق الأول. يقول: فالطفل على الميثاق الأول وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف، فمتى مات قبل ذلك، قبل البلوغ، مات على الميثاق الأول فدخل الجنة. ولا يعتقد أن أصحاب هذا القول يقولون إنه يولد معتقدا الإسلام، هذا لا يقوله عاقل، إنما أرادوا أن يجري عليه حكم الإسلام الذي أقر به في الميثاق الأول، كما يجري حكم الإسلام على من أسلم حقيقة ثم نام أو مات. يبقى بعد البلوغ بيجري على الإنسان حكم ميثاق الثاني اللي هو الإسلام بقى اللي هو الفرائض والعقائد إلى آخره. نعم. لكن الطفل إذا مات فهو بيموت على الميثاق الأول وبالتالي يدخل الجنة. هي بحث المعروف أولاد المشركين في حديث إبراهيم، فلما كان الأطفال الذين كانوا حول إبراهيم عليه السلام قال وأما الولدان وحوله فهم إيه أولاد الناس، وبعض الوقت أولاد المشركين، لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالعبرة أن تقوم عليه حجة الرسول إذا بلغ وعقل. أما الطفل فالحديث واضح، رفع القلم عن ثلاث منهم إيه الطفل أو الصبي حتى يحتلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلوم أن قوله كل مولود يولد على الفطرة ليس المراد به أنه حين ولدته أمه يكون عارفا بالله موحدا له بحيث يعقل ذلك، فإن الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ونحن نعلم بالاضطرار أن الطفل ليس عنده معرفة بهذا الأمر، ولكن ولادته على الفطرة تقتضي أن الفطرة تقتضي ذلك وتستوجبه بحسبها، فكلما حصل فيه قوة العلم والإرادة حصل من معرفتها بربها ومحبتها له ما يناسب ذلك، كما أنه ولد على أنه يحب جلب المنافع ودفع المضار بحسبه. وحينئذ فحصول موجب الفطرة سواء توقف على سبب، وذلك السبب موجود من خارج أو لم يتوقف، يعني زي الحنفاء كده، على التقديرين يحصل المقصود، ولكن قد يتفق لبعضها فوات الشرط أو وجود مانع فلا يحصل مقصود الفطرة. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت عن المعارض. شأنها في ذلك شأن كافة الحواس كالسمع والبصر والنطق. فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا، لما تصف الطفل الوليد بأنه ناطق، مع أننا نجزم، يعني احنا بنوصفه أنه ناطق مع أننا نجزم بعجزه عن النطق ساعة ولادته، إلا أنه ينمو معه بنمو جسده ويتحقق فيه إذا سلم عن معارضه، فكذلك الفطرة سواء بسواء. تأملوا كلمة شيخ الإسلام هنا، فكما يجوز لنا أن نقول إن الإنسان ولد ناطقا مع أننا نجزم بعجزه عنه ساعة ولادته، إلا أنه ينمو معه بنمو جسده ويتحقق فيه إذا سلم عن معارضه. تعبير هنا دقيق، كلمة يتحقق فيه، فاصطلاح التحقيق اصطلاح نفسي بيسموه actualization. ايه هو التحقيق؟ الاخراج الى حيز الفعل والواقع، تبقى فيه قوة كامنة اخراجها الى حيز الفعل والواقع، هو ده التحقيق. فيظهر الطفل كفاءة كانت كامنة فيه. على سبيل المثال حين يبدأ الطفل الكلام يقال انه قد حقق او اخرج إلى حيز الواقع قدرة كانت كامنة فيه على استخدام اللغة، فهو داخله قدرة كامنة على استخدام اللغة. أما بقى الجهاز العضلي والعصبي وإدراك العقل بينمو بيبدأ يقدر إيه يتكلم، فهي قوة كامنة فيه. فإخراج هذه القوة الكامنة والكفاءة الكامنة إلى حيز الفعل والواقع هذا هو ما يسمى التحقيق. نفس الشيء في الفطرة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالجملة فكلما حصل في الطفل قدر من العلم والإرادة حصل له قدر من معرفته بربه وحبه مع إخلاص الدين له بما يناسب ذلك. وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك أكثر من غيره، يعني هو مبقاش الإنسان محايد، الفطرة مبقاش محايدة أو قابلة لذا زي ما هي قابلة لذا، قابلة للكفر زي ما هي قابلة للإيمان، لا، الفطرة منحازة إلى التوحيد، تنجذب إلى التوحيد، تقتضي وتوجب أن يكون موحدا. كما أن المولود يولد، هل المولود بيبقى له ميول ولا مش ميول؟ هل المولود بينجذب نحو ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فتجد المولود يشتهي اللبن الذي يناسبه، هل هو محايد من ناحية اللبن أم أنه يندفع إليه ويجذب إليه الذي يتناوله في الرضاع؟ في تفضيل ولا ما فيش تفضيل؟ فهو يفضل هذا وينحاز إليه وينجذب إليه ويشتهيه. فنفس الشيء احتياجه إلى الله سبحانه وتعالى موجود داخله نفس الانجذاب ناحية الإسلام، كما أنه له اختيار أو له ميل لما يشتهيه ويصلحه كاللبن مثلا. وهذا من قول الله تبارك وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم هدى يعني هو لما تيجي تدرس الآلية، آلية عملية الرضاع في حد ذاتها، آليتها دي آلية معقدة جدا، من الذي يعلم الطفل هذه الآلية؟ فطرة. والله سبحانه وتعالى يودع في بدنه ما يسمى بالمنعكسات أو الريفلكسز المعروفة يعني. يقول عز وجل أيضا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، وهكذا ما ولد عليه من الفطرة. ولهذا شبهت الفطرة باللبن، بل كانت هي اللبن في تأويل الرؤيا، وذلك لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن، فقيل له: أصبت الفطرة أو هديت للفطرة. ذلك اللبن يؤول بأنه الإيه؟ هو يعني الفطرة. اللفظ في البخاري: وأتيت بإناءين في ليلة الإسراء أحدهما لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لي: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، صلى الله عليه وآله وسلم. فمناسبة اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبة الفطرة لقلبه وصلاحه بها دون غيره. زي اللبن هو الطعام المناسب فقط للطفل، ينفع تأكله لحمة بقى وفراخ وتعمله في الخلاط لو عمره مثلا يومين ثلاثة؟ هل هذا يعني هو في شيء يناسبه؟ زي ما اللبن هو الطعام الوحيد المناسب للطفل، ها، كذلك الفطرة هي الشيء الوحيد المناسب لقلبه والذي يشتهيه قلبه وينجذب إليه. الشبهة التي نختم بها الكلام: قالوا إن الإسلام والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معدوم من الطفل، فيستحيل أن يكون المقصود بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة الإسلام. يعني إزاي يكون الإسلام؟ والإسلام هو يعني إيه؟ تصديق بالجنان وعمل بالأركان وكلام ونطق باللسان وكل أركان الإيمان وشعب الإيمان وهذه الأشياء. الجواب أن المقصود بالإسلام في حديث الفطرة الإسلام العام الذي هو التوحيد، وحقيقته إخلاص القصد والطلب لله وحده، هو ذا الإسلام المقصود به، وليس المقصود به دين الإسلام الخاص يعني الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، المجتمع على جملة العقائد والشرائع وما لا يعلم إلا من جهة الوحي، وهذا أمر ظاهر. جاءت آيات كثيرة تدل على الإسلام بهذا المعنى، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هو ده الإسلام العام، وهو ده المقصود بكلمة إيه؟ إن الفطرة هي الإسلام، لأنه حتى لو هو انجذب للإسلام، طب هيعرف منين الصلاة والزكاة والإيمان واليوم الآخر والقيامة؟ هيعرفها منين؟ لازم يتلقاها عن طريق الوحي. وقص الله عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام قولهما: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقص الله عن موسى عليه السلام قوله: إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن حواري عيسى عليه السلام: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقص الله عن سحرة فرعون قولهم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة معلومة. يبقى ده الإسلام العام، لكن الإسلام وده الإسلام العام اللي هو مقتضى الفطرة، هذا وهبي، وهبي هبة، هبة من الله. لكن الإسلام الخاص ده اللي إيه؟ اللي هو الإيمان الاختياري بقى، يعني يكلف وبالغ بيتعلم بقى، لأن ده قابل، ده كسبي بيكتسب وبيزيد وينقص حسب طلب العلم والاجتهاد في التعبد ونحو ذلك. فالفطرة إنما تقتضي هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد. وأما تفاصيل العقائد والشرائع فإنما تعلم بالأدلة التفصيلية، ويتفاوت الناس في العلم بها تفاوتا عظيما. هذا ما تيسر من الكلام في موضوع الفطرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبناء، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوطن.